I don't know. ده كله كده بره. الحاجة اللي نصيب ويا خطيئة قضية يا جنوبة تجمع ورسا والجمع والتوصيل بتاعي عليه الحوار اللي هو موجود الإخوان يقول في كافة السنة الأحد على الله يقول الله تعالى بالقبور أمنيين وخالصين وزيئين مش هو كافة المفروض يا ريت تتابع عن جهاز مشروعين جهاز تدركون في عدوهم وعملها اعداء الله وعدوهم حدث بخير المسلم يقوم بخير الناس اي جانب في هذه الامر تدعى تكون Oh. على الصحابة بعد الصلاة

Yeah.

Thank you.